لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وقفنا عند الكلام على المبهمات، أليس كذلك؟ وقلنا فيها قاعدتان: القاعدة الأولى أن الإبهام في الإسناد المتن لا يضر، القاعدة الثانية أن الإبهام في الإسناد يضر، بمعنى أن كل سند فيه رجل مبهم فإن الأصل رده حتى يتميز وحتى نعرف من هو. وين وصلنا يا جماعة؟ نعم أستاذ أبنى. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما قلت رجاله على ضده ذاك الذي قد نزل. هذا نوع من أنواع علوم الحديث أيضا، وهو معرفة الإسناد العالي والنازل. والإسناد العالي هو أن تقل رجال الإسناد، فكلما قلت رجال الإسناد كلما كان أدخل في العلو. يسمى العلماء الإسناد ذا الرجال القلائل، يسمونه إسناد عالي، كأن يكون مثلا بين الإمام أحمد والنبي صلى الله عليه وسلم مجرد ثلاثة فقط، هذا أعلى من أن يكون بين الإمام أحمد والنبي صلى الله عليه وسلم خمسة، ولا لا؟ هذا إسناد عالي وهذا إسناد نازل. فالإسناد العالي وما قلت الوسائط فيه بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأما النازل فهو ما كثرت فيه الوسائط، وذلك بأن يروى مثلا هذا الحديث بإسنادين عن الإمام أحمد، أحد الإسنادين به ثلاثة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد الآخر في نفس الحديث بين أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، فلا جرم أن هذا الإسناد يسمى إسناد عالي. وقد حرص أهل العلم رحمهم الله تعالى على علوم الإسناد، فإنهم يعرفون رحمهم الله تعالى أنه كلما خفت الوسائط بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ذلك أدعى للصحة. فإذا كلما قلت رجال الإسناد فهو عالي، وكلما زادت رجاله فهو النازل. أيهما أفضل، الإسناد العالي ولا الإسناد النازل يا إخوان؟ العالي. شوفوا، إذا اتفقا في الصحة فلا جرم أن العالي أفضل، وإلا فيقال أفضلهما أصحهما، فإنه قد يكون الإسناد عاليا لكنه إسناد ضعيف، وقد يكون الإسناد نازلا لكنه إسناد صحيح. فإذا اتفقا في الصحة فلا جرم أن العالي أفضل، وأما إذا كان العالي ضعيفا والنازل صحيحا فلا جرم أن النازل أفضل من العالي. فإذا العبرة بصحة الإسناد لا بقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا التفات إلى علو الإسناد مع وجود ضعف أو وضع فيه، وإذا كان الإسناد العالي صحيحا والإسناد النازل صحيحا فلا جرم أن الإسناد العالي أفضل، وهو مطلوب عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقد كانوا يرحلون الرحلة الطويلة حتى يطلبوا علو الإسناد ولذلك سئل بعضهم: ما أمنيتك؟ ما شهوتك عند الموت؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. أظنه سفيان قيل له عند الموت: ماذا تتمنى؟ قال: بيت خالي حتى يذكر فيه الله جل وعلا. قال: بيت خالي وإسناد عالي، هذه أمنية. وهذا هو الإسناد العالي، تعرفون أنه قد انعدم في هذا الزمان لكثرة الوسائط بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هل الإسناد الآن ينبغي لطالب العلم أن يحرص على تحصيله، ولا يكتفي بالأسانيد من أصحاب الكتب المعتمدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول: شوفوا يا جماعة، الإسناد بعد أصحاب الكتب لا شأن له بصحة الأحاديث ولا ضعفها. يعني مثلا عندك إسناد من شيخك إلى البخاري، فهب أن في أشياخك إلى البخاري متروكون وضعفاء لا شأن لهم بتضعيف أحاديث البخاري. فإذا الإسناد منا إلى رواة الكتب لا شأن لها بالتصحيح والتضعيف، ولكن ينبغي أن يحرص طلبة العلم على طلب الإسناد من باب حفظ ميراث الأمة، فإن من أعظم ما تميزت به هذه الأمة هو الإسناد، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال العلماء رحمهم الله تعالى، قال بعض السلف: إن الإسناد من الدين، ولو للإسناد لقال من شاء بالدين ما شاء. فإذن ينبغي أن نحافظ على خصيصة هذه الأمة، فإن اليهود والنصارى ضاعت شريعتهم وبدلت كتبهم وضاعت مرويات أنبيائهم بسبب عدم الإسناد، وأما هذه الأمة فلله الحمد منها، لا يزال القرآن لا تزال السنة يرويها الخالف عن السالف بالإسناد المتصل بقواعد مصطلح الحديث. فإذا ينبغي لنا أن لا نهمل هذه الخصيصة العظيمة، فنطلب الإسناد من باب الكمال ليس من باب الاشتراط، من باب الكمال فقط. فإذا سمعت أن رجلا عنده إسناد من النبي صلى الله عليه وسلم منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاحرص على اذهب إليه واسمع الإسناد منه، اسمع الإسناد هذا طيب. وكلما كثرت الأسانيد عندك كلما كان ذلك أحيا لتلك الشعيرة العظيمة التي بها تميزت الأمة على سائر الأمة. مسألة مهمة وهي أن التصحيح والتضعيف في الأحاديث أيها الإخوة مسألة اجتهادية، يعني أن الإنسان طبعا ما لم يخل الحديث بالصحيح، لأن جمهور متون الصحيحين قد تلقتها الأمة بالقبول، وأما ما عداها فهي مسألة اجتهادية، بمعنى أنها سيسوق الكلام فيه. فإذا صحح الإمام الألباني حديثا بينما يضعفه غيره فلا ينبغي أن يتراشق المصححون والمضاعفون بالتهم، أو يكون ذلك سببا للخلاف بينهم أو شدة النزاع بينهم أو تتغير قلوبهم، لا، فإن المسألة كما كبعض الخلافات في المسائل الفقهية، هل ينزل على يديه ولا ركبتيه، هل يقرأ المأموم الفاتحة أو لا يقرأ الفاتحة، هل يجهر بالبسملة أو يسر بها، مثل هذه المسائل الخلافية الاجتهادية يسوغ فيها الخلاف. فإذا خذوها قاعدة، التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية فيما هو خارج الصحيحين من الأحاديث. فإذا الإسناد عالي وبيت خالي، يقول الشيخ رحمه الله، يقول إسناد عالي وبيت خالي، بغيت أقول بطن الخالي. قال الناظم رحمه الله، قال الناظم رحمه الله: وما أخذته إلى الأصحاب من قول وفعل حكم وقوم زكيم. تقدم الكلام على هذا، ليس كذلك؟ وهي أننا قسمنا سابقا، وفقكم الله تعالى لكل خير، شرح صدوركم للحق، وعاننا وإياكم على الثبات والاستمرار في طلب العلم، أن الخبر باعتبار من يضاف إليه ثلاثة أقسام، تذكرونها يا جماعة؟ أيوة، إما مرفوع وهو المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما موقوف وهو المضاف إلى الصحابة، وإما مقطوع وهو المضاف إلى من؟ إلى التابعين. الكلام على القسم الأول والثالث تقدم، ولكن الكلام على الموقوف هو هذا أوانه. قال: وما أضفته إلى الأصحاب. الأصحاب جمع مفردها صاحب أو صحابي، وقد عرف العلماء الصحابية وقد اختلف العلماء في تعريف الصحابة، وأجمع الأقوال هو ما اعتمده الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة، قال: والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. كم شرط؟ ثلاثة. أول شيء يقول لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من أن نقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة من هو أعمى فلم تتحقق في حقه الرؤية، فحينئذ نقول من لقي أو نقول من اجتمع أو من لقي، كلها تعبير عن شيء واحد. ثم قالوا: ويشترط في حال لقيه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مؤمنا به في هذا اللقاء، وهذا يخرج من لقيه في حال حياته وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك، فهذا لا يسمى صحابيا. ثم قال: ومات على الإيمان بمعنى أنه يثبت على هذا الإيمان حتى يموت. فإذا من يخرج ذلك؟ من ارتد، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم من الأعراب، كما هو حال الأعراب الذين منعوا الزكاة وقاتلهم أبو بكر، فإنهم ماتوا على الردة بإنكار هذه الفريضة العظيمة. فهؤلاء ليسوا بصحابة، مع أنهم سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ولكن مشكلة أنهم ارتدوا على أعقابهم. نعم. طيب، مسألة: ما الحكم لو تخللت ردة ثم رجع الصحابي إلى الإسلام كعبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه وأرضاه، هل يسمى صحابي لأنه تخللت ردة؟ فيقول العلماء: إن تخلل الردة لا يضر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، وإن تخللت ردة في الأصح. وهذا ينبني على مسألة: هل الردة تبطل العمل بوقوعها ولا بالموت عليها؟ في قولان لأهل العلم، القول الصحيح ومقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله جل وعلا: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت. إذن يفهم من هذا أن من ارتد عن دينه ثم رجع إلى الإسلام بعد ذلك فإنه يرجع على ما سبق من الخير، وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا يدخل تحت قاعدة بناء المطلق على المقيد. بناء المطلق على المقيد. وقد أجمع العلماء على أن الصحابة أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولهم عندنا معاشر أهل السنة جمل من العقائد بيّنتها في كتاب إتحاف أهل الألباب لمعرفة العقيدة في سؤال وجواب، لأن مباحثها مباحث عقدية. هذا أول شيء، تعريف الصحابة، ثم محترزات التعريف، ثم تخلل الإدلال. الآن يقول: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف. لماذا سمي موقوفا؟ ها؟ لأن التابعي وقف بهذا الحديث على الصحابي ولم يرفعه أو لم يضفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا مسألة: ما حكم الحديث الموقوف على الصحابي؟ طبعا هو لا نسميه حديثا، وإنما نسميه أثرا أو خبرا، وإن سميناه حديثا من باب التوسع فلا حرج. فالموقوفات على الصحابة تسمى آثار، تسمى آثار، هذا في الأعم الأغلب تسمى آثار، ويسميها الأصوليون أقوال الصحابة. فهل قول الصحابي حجة؟ طبعا المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما في كلام، لكن الموقوف على الصحابي هل هو حجة؟ فيه خلاف طويل بين علماء الأصول، وعودتكم إنما ما نبحث في الخلاف، وإنما نذكر قول الراجح لأن هذه الدراسة الأولى في المصطلح. فنقول: القول الصحيح أن قول الصحابي شرط حجة بشرطه، أن قول الصحابي حجة بشرطه. يا شباب اللي وسط الشمس، تبون تبعدون من هنا ولا من هنا حتى تروح الشمس عنكم؟ ماشي، ما تبشركم الشمس، تشوفوني كذا كويس. فنقول: قول الصحابي حجة بشرطه. طيب، ما شرطه؟ قالوا شرطان: الشرط الأول أن لا يخالف قوله نصا مرفوعا لا من الكتاب ولا من صحيح السنة. فإذا خالف قول الصحابي نصا فإن المعتمد هو النص. الشرط الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر. فإذا توفر هذان الشرطان فإن قول الصحابي حجة. وإذا قلنا حجة فليس حجة بالذات، لأن الاحتجاج بالذات إنما يكون في الكتاب والسنة، وأما قول الصحابي والإجماع والقياس والمصلحة المرسلة والعرف والاستصلاح وشرع من قبلنا فليست حجة بالذات، وإنما حجة بالغير. الحجة بالذات هي الكتاب والسنة فقط، وأما القياس والإجماع، القياس صار حجة لأن القرآن والسنة دلت على أنه حجة، والإجماع حجة دل لأن القرآن والسنة دلت على أنها حجة. فإذا لا يحتج بالذات إلا بالكتاب والسنة. فإذا قلنا لا يجوز سياق المعتقد إلا من الكتاب والسنة فلا نعني بذلك إخراج دليل الإجماع، لا، الإجماع مستفاد منه أيضا العقائد، ولكننا نقصد ما كان استدلال به يرجع إلى ذاته. فإذا القرآن حجة لأنه قرآن لذاته، والسنة حجة لأنها سنة، لكن الإجماع حجة لأن القرآن دل على أنه حجة، ما تقول لأنه إجماع، لا. والقياس حجة لأن القرآن دل على أنه حجة، ما تقول حجة لأنه قياس. أما القرآن فتعلل حجيته بكونه قرآنا، والسنة تعلل حجيتها بكونها سنة. فهمتم هذا؟ فإذا قول الصحابي حجة لا لأنه قول صحابي، وإنما لأن مجموع الأدلة من الكتاب والسنة قد دلت على الاحتجاج بأقوالهم، فقد مدحتهم الأدلة الكثيرة، مدحتهم في إيمانهم وفي أقوالهم وفي أعمالهم، وقد أثنى الله عليهم وقد زكاهم التزكية العظيمة في آيات كثيرة، وقد مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة ذكرتها في موضع آخر. الشاهد أن هذا المدح العظيم يفيدنا أن أقوالهم حجة، لكن بالشرطين المذكورين. قال الناظم رحمه الله عنه: قول الصحابي حجة، فأصغلي ما لم يخالفه دليل معتلي. قول الصحابي حجة فأصغلي ما لم يخالفه دليل معتلي. هذا ما يتعلق بالكلام على الموقوف من غير إطراف. تلك هي المباحث التي يبحثها العلماء في الكلام على الموقوف. ثم انتقل الشيخ إلى مسألة عظيمة مهمة سوف نضرب الأقناب عندها كثيرا، وهي مسألة المرسل لكثرة وقوعه في السنة. فقال الشيخ: قال رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. نعم، أحسنت. قال: ومرسل منه الصحابي سقط. وأما قوله وقل غريب، هذه مسألة ثانية، لكن عندنا الآن قوله ومرسل منه الصحابي سقط، هذا أوان الكلام على الحديث المرسل. ولا بد أن نقول أولا إن المرسل له معنى عند المحدثين ومعنى عند الأصوليين. معنى عند المحدثين ومعنى عند الأصوليين. أما المرسل عند الأصوليين فهو ما سقط من إسناده رجل أو أكثر بغض النظر عن نوع هذا الإسقاط، إما في أول الإسناد أو في أوسط الإسناد أو في آخر الإسناد، فهم لا يفرقون بين المرسل والمعضل، ولا بين المرسل والمنقطع، ولا بين المرسل والمعلق. فالأصوليون ما عندهم شيء اسمه معلق ولا منقطع، كلها كل أنواع الانقطاع في الأسناد يسميها الأصوليون مرسل. فإذا المرسل أوسع عند الأصوليين. وأما المرسل عند المحدثين فهو ما كان السقط في مبدئه، السقط في مبدأ إسناده، إما الصحابي وإما التابع، إما أن يكون الساقط صحابيا فيسمى مرسل صحابي، وإما أن يكون إما أن يكون المرسل صحابيا فيكون مرسل صحابي، وإما أن يكون المرسل تابعيا فيكون مرسل تابعي. مثال ذلك أيها الإخوان، أن يقول مثلا مكحول، قال عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل تابع، أليس كذلك؟ مثلا يقول عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم، حسن تابع. كذلك يقول سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل تابع. وين السقط الآن؟ السقط في مبتدأ الإسناد. الإسناد له مبتدأ ومنتهى، مبتدأه من النبي صلى الله عليه وسلم ومنتهى من عند الراوي، واضح يا جماعة؟ فالإرسال ليس هو كل سقط في الإسناد عند المحدثين، وإنما هو السقط في مبتدأ الإسناد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم، وإنما من بعده، إما أن يكون الساقط صحابيا وإما أن يكون الساقط تابعيا. فإذا كان المرسل لهذا الحديث صحابي فيسمى بمرسل الصحابي، وإذا كان المرسل له تابعيا فيسمى تابعي. ولذلك قسم ولا جرم أن الأصح هو قول المحدثين لا قول الأصول، هو الأقرب لبيان الحقيقة والواقع هو قول المحدثين، وهي مسألة تؤخذ من أفواه المحدثين، وإنما وجود تلك المسألة في كتب الأصوليين إنما هي عالية، إنما يتكلم عنها الأصوليون عالية، مثل بعض كلامهم على بعض المسائل النحوية مع أن أصولها كتب النحو. فإذا رأيت مسألة نحوية فلا تأخذها من أفواه الأصوليين مباشرة، لكن انظر إلى كلام النحويين عنه. وكذلك هذه المسألة فينبغي أن ينظر فيها إلى كلام المحدثين، فكلام المحدثين أعمق وأدق وأجل وأفخم من كلام الأصوليين في هذه المسألة. زاد الله المحدثين شرفا ورفعا وغفر للأصوليين وعفى عنهم. لقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى المرسل إلى قسمين، قالوا مرسل تابعي، مرسل صحابي، ومرسل تابعي، إلى مرسل صحابي ومرسل تابعي. أنا أضرب لكم أمثلة كثيرة جدا على مرسل الصحابي. أنتم تعرفون أن عائشة رضي الله تعالى عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم 6 سنين، وبنى بها بالمدينة وهي بنت 9 سنين. مع ذلك نرى عائشة رضي الله تعالى عنها تحدثنا بأشياء قد حصلت في أول الهجرة، مع أنها ما ولدت ذاك السنة، في أول الهجرة تحدثنا. فنحن نجزم أنها ما رأت الحدث وما باشرته، ولكن روت الحدث عن صحابي آخر، لكنها لم تسمي لنا هذا الصحابي. فإذا عائشة أرسلت الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمونها مرسل صحابي. وكذلك عبد الله بن عباس فإنه يحدثنا عن أشياء حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، مع أن ابن عباس لما هاجر كان عمره 3 سنين، لأنه ولد قبل الهجرة ب3 سنين، إذن هو لا يزال صغيرا، ومع ذلك يحدثنا عن أشياء حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. إذن نجزم جزما أنه ما عاصرها وما شاهدها، وإنما نقلت له نقلا. فإذا أين الواسطة الساقطة الآن؟ هو صحابي آخر، فإذا نقول هذا مرسل صحابي، هذا لأن في سقط الآن، في سقط لنا ومن مبتدأ الإسناد. إذا المرسل هو ما سقط من أول إسناده راوي واحد. أنتم يا إخوان ولا لا؟ كذا أضرب لكم مثالا أوضح وأوضح. متى أسلم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ في عام خيبر. ومع ذلك يحدثنا بأشياء حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام وفي مبتدأ الهجرة. طيب ما كنت موجودة وما كنت مسلما إذ ذاك. فنعم يا أبا هريرة رضي الله عنك وأرضاك، ما أنت ما أدركت هذه، إذن أكيد أنك سمعتها من رجل آخر، واضح هذا؟ طيب ما حكم مرسل الصحابي؟ هنا محط بحث، لكن نختصر المسألة اختصارا كذا. مرسل الصحابي في أصح أقوال أهل العلم أنه مقبول وحجة. إذن عندنا قاعدة تقول مرسل الصحابي حجة، اكتبوها واحفظوها يا جماعة، مرسل الصحابي حجة. قالوا طيب، أوليس هناك راوي سقط؟ نقول نعم. طيب كيف تصحح حديثا قد سقط منه راوي وأنت قلت إن من شروط الحديث الصحيح اتصال السند؟ طيب كيف تصححه مع وجود هذا السقط؟ نقول انظر، إن الأعم الأغلب أن الصحابة يحدثون عن مثلهم ولا عن التابعين؟ عن مثلهم. وبإجماع أهل السنة أن الصحابة عدول ثقات أثبات لا يسأل عن عدالته، فسواء تبينت لنا تلك الواسطة أو لم تتبين لنا تلك الواسطة فإن الأمر ما يتغير. طيب أولا يحتمل أن الصحابة يروون عن تابعين؟ نقول نعم يحتمل، ولكن العبرة بالأعم الأغلب الشائع لا بالقليل النادر، العبرة بالأعم الأغلب، والصورة النادرة لا يفسر العموم بها كما قال العلماء رحمه الله، العموم لا يفسر بالصورة النادرة. فنعم وجدنا أن هناك من الصحابة من روى عن تابعي، لكن هذه صورة نادرة قليلة، والأكثر والأعم الأغلب أن الصحابي لا يرسل الحديث إلا عن صحابي آخر، كالأحاديث التي رواها عائشة ورواها ابن عباس ورواها عبد الله بن عمرو ورواها ابن عمر من صغار الصحابة، والأحاديث التي رواها متأخرو الإسلام كأبي هريرة وغيره، وأمثلتها كثيرة، أمثلة مرسل الصحابة. فإذا نحن يغلب على ظننا أن الواسطة التي سقطت بين الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم في مرسل الصحابي أنها صحابي آخر، فلذلك قلت إنه حج عملا بما يغلب على الظن، وقد تقرر في القواعد أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. واضح هذا؟ المشكلة وين هذه؟ في مرسل التابعين. أنا أذكر لكم بعض أن من أهل العلم رحمهم الله من يعللون بعض الروايات التي يرسلها الصحابة بكونها مرسل صحابي، كالقصة التي رواها أبو داود في سننه عن أبي بكرة، وهي قصة صلاة الخوف في بطن نخلة، وأنت خبير بهذه القصة أنها حصلت قبل إسلام أبي بكرة رضي الله عنه، فهذا الأمر مما أعل به هذا الحديث عن أبي بكرة، كما أعله بذلك الإمام ابن القطان وجمع، وقد أجاب الحافظ رحمه الله في التلخيص عن هذه العلة بقوله وهذه ليست بعلة، فإنه يكون من مرسل الصحابة ومراسيل الصحابة، وهي ليست مسألة إجماعية ولكنها مسألة خلافية. كذلك تحديثنا عائشة رضي الله تعالى عنها في حال النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وهو حديث طويل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي، يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، ومع ذلك ما شهدت هي هذه القصة، وإنما نقلت لها نقلا. والأمثلة مذكورة في غير هذا الموضوع، أنا ذكرت لكم 10 أمثلة، لكن أشوف الوقت يعني بدأ يأذب بنا. إذن هل يعل الحديث بكونه مرسل صحابي؟ ومن أعله بذلك؟ فنقول إنه ليس كل تعليل يقبل، وإنما لا يقبل إلا العلة القاطعة، وهذه وإن كانت علة لكنها ليست قاطعة. وأما النوع الثاني من المراسيل فهو مرسل التابعي، بمعنى أن التابعي يرفع الحديث مباشرة إلى مقام من يا إخواني؟ إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نجزم جزما أيها الأحبة الفضلاء أن التابعية ما سمع الحديث من الرسول، فهناك واسطة ساقطة، لكن هل نحن نجزم أن هذه الواسطة الصحابي؟ الجواب لا، وذلك لكثرة تحديث التابعين بعضهم عن بعض، فالتابعون يحدث بعضهم عن بعض. فإذا نحن نريد أن نتبين هذه الواسطة في الساقطة، لو تبيناها ووجدناها صحابيا فحينئذ لا يكون هذه العلة قادحة، ولكن إذا كانت الواسطة خفية علينا ما وردت من طريق آخر مبينة، فحينئذ نكون دائرين بين كونها بين كون الساقط صحابيا أو تابعيا، والأعم والأغلب أن التابعين يحدث بعضهم عن بعض، فحينئذ اشتد خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على أقوال. فمنهم من قبل مراسيل التابعين مطلقا من غير درس، منهم من قبل مراسيل التابعين مطلقا، مراسيل سعيد بن المسيب ومراسيل الحسن البصري ومراسيل مكحول، هؤلاء هذا الفريق من العلم يقبلونها مطلقا، وينسب هذا القول إلى الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة، ولكن يعني في النسبة إلى بعضهم نظر. ومن أهل العلم من رد المرسل مطلقا، قال أصلا ما نقدر حتى يتبين لنا تلك الواسطة الساقطة، فإن تبينت تحكم على الحديث بمقتضى ما يجب الحكم عليه حينئذ، ما نقبل المرسل. ومنهم من فصل، والذين فصلوا اختلفوا اختلافا كبيرا، اختلفوا اختلافا كبيرا. فمنهم من قال إن الأمر مردود فيه إلى نوع من أنواع المراسيل، فقالوا لا نقبل من المراسيل إلا مراسيل سعيد بن المسيب وهو ظاهر مذهب الشافعي رحمه. قالوا لماذا يا إمام الشافعي؟ قال لأننا فتشناها ونقبنا عنها فوجدناها مرسلة من طرق، فوجدناها موصولة من طرق أخرى. فالإمام الشافعي لا يقبل من المراسيل إلا مراسيل سعيد بن المسيب. بينما يأتينا أشخاص أخر ويقولون والله لا بد أن نفرق بين التابعين الكبار والتابعين الصغار، فإن طبقة التابعين تختلف، فهناك من التابعين من هو كبير كسعيد بن المسيب والحسن وغيره، ومن التابعين من هو صغير. فإذا مرسل التابعي الكبير مقبول ومرسل التابعي الصغير غير مقبول. اللي فصلوا اختلفوا. فمنهم من ردها إلى مراسيل وناس معينين كسعيد بن المسيب، ومنهم من قال إن الفرق يختلف في السن، ومنهم من قال لا، إذا كان هذا المرسل قد روي من أوجه أخرى مرسلة وكانت القصة طويلة واتفقت هذه الطرق على توحيد ألفاظ القصة وسياقها، فإنه يبعد جدا أن يكون هذا المرسل كذبا. وهذا ما رجحه أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وهي أن المرسل موقوف على اعتراضه بمراسيل أخرى، أن هذا المرسل موقوف على اعتراضه بمراسيل أخرى. فإذا تعددت المراسيل في القصة الواحدة من غير اختلاف فأكيد أن الحديث له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت وما الراجح، فأقول الذي يترجح والله تعالى أعلم هو أن مرسل التابعي ضعيف مطلقا حتى تتبين الواسطة، وأن مرسل التابعي ضعيف مطلقا حتى تتبين الواسطة، حتى تتبين الواسطة. إن تبينت لنا الواسطة حكمنا على الحديث بما تقتضيه، بما يقتضيه النظر في هذه الواسطة. فإن كان صحابيا فإنه عدل ثقة لا يبحث عن عدالته، وإن كان تابعيا فينظر إلى كلام العلماء فيه. وأما ما لم تتبين الواسطة فإنه ضعيف عندنا، ولذلك عندنا قاعدة في مرسل التابعي تقول مرسل التابعي ضعيف، مرسل التابعي ضعيف، ومن صححه فما أصاب. لماذا؟ لأننا شرطنا سابقا أن من شروط اتصال السند، أن من شروط الصحة اتصال السند. مرسل الصحابي تجاوزنا به لأنهم غالبا لا يرسلون إلا عن صحابة، والصحابي عدل ثقة سواء تبين أو لم يتبين ما يضر. لكن أما التابعون فليسوا في منزلة الصحابة، ما يرسلون إلا دائما عن ثقة لا مو لازم. فإذا القول الصحيح أن مرسل التابعي ضعيف حتى تتبين الواسطة فيحكم عليه بالنظر في الواسطة، هذا هو الأقرب إن شاء الله في النظر، وهو الذي عليه يعني كثير من المحققين، وليس القول الذي ردحته قبل قليل قولا مهجورا، بل اختاره جمع من أهل العلم رحمه الله. شوفوا طيب لماذا اختار الشافعي مراسيل سعيد؟ قال إيش؟ لأننا فتشناها، إذا تبينت لنا الواسطة، إذا كان يضعفها فلما بحثها ووجد أنها موصولة من طرق أخرى وأنها صحيحة، فحينئذ الحكم استثنى مراسيل سعيد بن المسيب لأنه فتش ولقب عنها. فلو أنها كانت صحيحة عنده مطلقة لم احتاجت مراسيله إلى تنقيب ولا إلى تفتيش. واضح هذا؟ بعضهم يقول والله مراسيل فلان صحيحة، نقول متى حكمت عليها بالصحة؟ ابتداء ولا بعد التنقيب والبحث؟ بعد التنقيب والبحث. إذن أنت كنت تضعفها، ولكن بعد أن بحثت هذا الجنس من المراسيل وجدتها صحيحة فقلت إذن المراسيل ضعيفة إلا مراسيل هذا الرجل. فإذا كله يرجع لصدق في هذا القول أن مرسل التابعي ضعيف ما لم تتبين الواسطة. خذيت القاعدة في مرسل التابعي، ايش تقول القاعدة؟ مرسل التابعي ضعيف. هنا وقد ذكرت لكم هنا 10 أمثلة على خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في مراسيل التابعين. ولكن لا أظن أنني سأذكرها كلها، وإنما سأختار لكم أبسطها وأيسرها، وتجدونها في كتاب تفصيل التأصيل بالتدليل والتنفيذ. أقول أيها الإخوان، مما في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى أن التحلل الأول في الحج يحل به كل شيء إلا ثلاثة، إلا النساء والطيب والصيد. سبحان الله، يعني إذا رميت جمرة العقبة فإنه يحل لك كل محظورات الإحرام إلا ثلاثة: النساء والطيب والصيد. هذا خلاف المشهور عندنا، ولا أن التحلل الأول يحل به كل شيء إلا النساء. طيب إيش دليلك يا إمام مالك؟ قال: عندي دليل. انتبهوا للدليل وشوفوا واحكموا عليه، احكموا على الدليل. فاستدل الإمام مالك رحمه الله بأثر مروي عن مكحول عن عمر، انتبه، عن مكحول عن عمر أنه قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب والصيد. وذكر هذا الأثر صاحب المهذب. ما رأيكم في هذا الأثر؟ نقول هو مرسل، لأن عمر لم يسمع، عفوا، لأن مكحولا لم يسمع من عمر. خذوا هذه قاعدة عندنا، مكحول لم يسمع من عمر، هذا ضابط، ليس قاعدة، مكحول لم يسمع من عمر. فإذا رأيت مكحولا يحدث عن عمر فاعرف أنه مرسل، وإذا رأيت مكحولا يحدث عن أبي هريرة فاعرف أنه مرسل، وإذا رأيت مكحولا يحدث عن عثمان فاعرف أنه مرسل، وهكذا. ما أدركهم مكحول. إذا في واسطة ساقطة بين مكحول وبين الصحابي، هناك واسطة سقطت بين مكحول وبين الصحابي، فإذا يكون هذا من مرسل تابعين، ها؟ كل الصحابة تابعين، من مرسل التابعين ومراسيل التابعين ضعيف. إذا نحن نرد هذا الأمر. فإذا الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. مثال ثاني: لقد اختلف العلماء في مدة في أقل الحيض وأكثر الحيض اختلافا طويلا. نحن الآن نتكلم عن مذهب الحنفية. الحنفية يقولون أقل مدة الحيض ثلاثة أيام، يعني ما في امرأة في العالم تحيض أقل من ثلاثة أيام. الدم الذي تراه المرأة في أقل من ثلاثة أيام هذا دم فساد، مو بدم حيض، ما تترك من أجل الصيام والصلاة ولا تحرم على زوجها، ولكن هذا فيه نظر. والمهم، طيب، وأكثر مدة الحيض عند الحنفية عشرة أيام. طبعاً إن عندنا الحنابلة أقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثر 15 ليلة كما اعتمده بالذات. طيب وش دليلكم أيها الحنفية؟ استدل لهم الحافظ الزيلعي رحمه الله في نصب الراية، وهو من كتب تخريج الأحاديث التي يعتمدها الحنفية رحمه الله. قال في تخريج، استدل لهم الإمام الزيلعي رحمه الله في نصب الراية بعدة أحاديث، منها، انتبهوا لهذا يا جماعة، تبعوا معي وشوفوا العلة فيه. ذكر الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى حديثا عن أبي أمامة، انتبه، عن أبي أمامة، الراوي منه الآن؟ أبو أمامة، صحابي، ما في كلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاث، وأكثر ما يكون عشرة أيام، فإذا زاد فهي مستحاضة. نشوف الآن، رواه الطبراني والدارقطني في سننه، انتبه، عن عبد الملك بن علاء ابن كثير عن مكحول عن أبي أمامة، عن مكحول عن أبي أمامة. رأيكم يا جماعة، ولا علة فيه؟ مكحول عن ما سمع من أبي أمامة، مكحول لم يسمع من أبي أمامة، إذن هذا مرسل تابعي، لأن مكحول تابعي. فهذا واحدة فقط من تلك العلل الحديث، وإلا فالعلاء بن كثير ضعيف. فإذا هذا الحديث يسمى مرسل التابعي ومرسل التابعي ومرسل التابعي ضعيف ومرسل التابعي ضعيف. خذوها بعد واحد ثاني، كلها في مكحول، خلنا في مكحول، وهو ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه بسنده عن مكحول، انتبه، عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. قال مكحول: فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجى من الله إلا إليه كشف الله عنه 70 بابا. هات هز راسك، مو صحيح، 70 بابا من الضر أدناها فقط. طبعا كنز من كنوز الجنة هذا ثبت في حديث آخر، لكن أبي هذا الحديث فقط. رواه الترمذي، اسمعوا ايش قال الترمذي، تعليقات الترمذي العظيمة الرائعة الرائقة بعد كل حديث، وحقها أن تدرس في رسائل مستقلة. قال: رواه الترمذي وقال: هذا حديث ليس إسناده بمتصل. ليه يا الترمذي؟ ليه؟ الله يغفر لك ويرفع درجاتك. قال: لأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة. جاب لك العلة ببساطة، لأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة فهو مرسل تابعي. قلت فهو مرسل تابعي، والقاعدة تقول عندكم مرسل التابعي، مرسل التابعي ضعيف، مرسل التابعي ضعيف. نعم. طيب اسمعوا هذا الحديث وشوفوا العلة فيه. من غير مكفول. أنا قلنا من المذاكرة العسرة تنزل وراحت. ما رواه أبو داود في سننه قال انتبهوا يا أخوان للسنة، حدثنا محمد بن سليمان الأنباري رحمه عطنا العقبة قال حدثنا كثير بن هشام عن عمر بن سليم الباهي عطنا اللي بعده عن الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله صدوها خلاص عن الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة. طبعا المعنى صحيح ولا شك ولا لا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم وحصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. المعنى صحيح. أنا قلت لكم قبل قليل ليس كل سند ضعيفا، ليس كل سند الحكم عليه بالضعف يكون متنون ضعيفا، واضح ولا لا؟ طيب تقول في هذا الحديث قال هذا حديث مرسل لأن الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة أرسله مباشرة وأسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل تابعي، والمتقرر عندنا أن مراسيل التابعين ضعيفة. وقد وردت فضائل هذه الأعمال في أحاديث أخرى، وإنما أردت التنبيه يا إخوان على هذا السند بعينه والله أعلم. عندنا قاعدة ثانية في هذا الباب، القاعدة الأولى أن مرسل الصحابي حجة، القاعدة الثانية أن مرسل التابعي ضعيف. احفظوا هالقواعد لعلكم تلخصونها في يوم من الأيام فتنفعكم إن شاء الله. نعم. قال الناظم رحمه الله ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط. أحسن. قوله وقل غريب ما روى راو فقط، هذا تقدم بأن الغريب هو ما انفرد راو بروايته إما في طبقة من إما في كل طبقاته أو في طبقة من طبقات إسناده، فلا نحتاج إلى الكلام عليه مرة أخرى. كل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. قال الناظم وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. هو الآن يتكلم عن المنقطع، يتكلم عن قسم من أقسام الضعيف اسمه المنقطع، وأنا أحتاج إلى صبور في هذا البيت بالذات، أحتاج إلى صبور. هي موجودة عندنا في الجامعة في صفوة. طيب إذا انتبهوا معي يا جماعة، اللي عندكم تكتبون في صفحة بيضاء بيضاء. إن السقط من الإسناد يا إخوان، نحن الآن نتكلم عن إسناد قد سقط منه رجال. طيب هناك سقط يسمى تعليقا، وهناك سقط يسمى إعطالا، وهناك سقط يسمى انقطاعا، وهناك سقط يسمى إرسالا. فكل هذه المصطلحات وإن تنوعت إلا أنها تصب في ميزان واحد، وهي أن هناك سقط في الإسناد، لكن بعض السقط نسميه إرسالا، وبعض السقط نسميه إعضالا، وبعض السقط نسميه انقطاعا، وبعض السقط نسميه تعليقا. وبعض السقط نسميه تعليقا. الآن لو عندنا سطورة نكتب الإسناد ثم نسقطه راون ونقول إسقاط هذا تعليق، لكن مشكلتنا ما عندنا شيء. طيب اكتبوا عندكم إسناد، إسناد أي إسناد، مثلا نختار إسناد من عندنا، اكتبوا عندكم حدثنا عبد المجيد المغرد قال حدثنا فهد العثمان قال حدثنا وليد السعيدة ماشي قال حدثنا فلان الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلان الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم عدد رجالات الإسناد بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أربعة أنت. لو سقط هذا الفلان الذي كان الصحابي قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سقط من مبدأ الإسناد، والسقط من مبدأ الإسناد إرسال، إذن ما لا دخل بالانقطاع، ما يسمى عند المحدثين منقطع. السقط من مبدأ الإسناد إرسال، فإن كان في حدود طبقة الصحابي والتابعي فهو إرسال صحابي أو إرسال تابعي، وتقدم الكلام عليها وقواعدها وحكمها. نحن لا نتكلم الآن في السقوط عن في مرتبة عن فلان الصحابي، لأنه إذا كان السقط من مبتدأ الإسناد إما إما إما إما إما التابعي وإما الصحابي، يعني إما التابعي أسقط تابعيا أو الصحابي أسقط صحابيا، فهذا يسمى إرسال. فإذا السقط من مبدأ الإسناد لا كلام لنا فيه. فإذا إذا قيل لك ما الإرسال، قل هو السقط من مبدأ الإسناد، وما سقط منه راوي من مبتدأ إسناده كما ذكرت لكم قبل قليل، هذا هو الإرسال، ما سقط منه الراوي من مبتدأ إسناده. واضح هذه؟ انتهينا من هذه؟ طيب، أسقط رجلا من الوسط وهو وليد السعداء، فصار الحديث يرويه من عن من؟ لا مو تبع صاحب، بس كل فلان عن فلان، من هو؟ فهد عن الصحابي مباشرة. إذا سقط كم الآن؟ واحد، انتبه واحد. فهذا السقط هو الانقطاع، وهو السقط في منتصف الإسناد، السقط في منتصف الإسناد، ويكون الإسناد واحد، ويكون السقط واحدا من منتصف الإسناد، يعني ما بعد الراوي، ما بعد الراوي إلى النبي صلى الله عليه إلى مرتبة التابع والصحابي. فإذا حصل سقط في هذا، يتطول سلسلة الإسناد عندكم، يتطولناها شوي. إذا حصل سقط في هذا، في هذا الجزء، يعني ما بعد شيخ البخاري، ما بعد شيخ البخاري إلى التابعي، إذا حصل سقط فيها فإنه يسمى انقطاعا، بس بشرط أن يكون الساقط واحد. طيب لو كان الساقط اثنان، لو كان الساقط اثنان فيسمى إعطالا، ولا بد انتبه، ولا بد أن يسقط الاثنان على التوالي، يعني يسقط عبد المجيد وفهد العثمان مع بعض على التوالي. لكن لو سقط عبد المجيد ووليد اللي عقب شيخ شيخه، هذا يسمى انقطاعا، لكنه انقطاع في مكانين من الإسناد، ولذلك لا بد من صبره. ها؟ كذا واحد. طيب. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. الآن لو سقط، شو اسمك يا شيخ؟ رائد الثاني. محمد. رائد ومحمد. لو سقط محمد ورائد اثنين مع بعض على التوالي يسمى سند معضل. إذن عرف المعضل، المعضل هو ما سقط منه اثنان على التوالي، ليس من مبدأ الإسناد ولا من يعني من وسط الإسناد، يعني من بعد طبقة التابعين إلى طبقة من روى هذا الحديث أو خرجه في كتاب. طيب اسمع، لو سقط رائد ومحمد موجود، وش اسمك يا شيخ؟ إبراهيم. انقطاع هذا، لكن انقطاع في موضع واحد. طيب بسم الله، رائد موجود، محمد سقط، ايش اسمك؟ ابراهيم موجود، ايش اسمك يا شيخ؟ عمر سقط، ايش يسمى هذا؟ انقطاع، لكن في موضع كم؟ طيب الم يسقط اثنان؟ لكنهما متفرقين. فاذا المنقطع تعريفه الصحيح عند علماء الحديث هو ما سقط منه راو واحد، سواء في موضع واحد أو في عدة مواضع، بس بشرط ليس في مبتدأ الإسناد ولا في منتهى، لأن السقط في مبتدأ الإسناد إرسال. إرسال أبعيدها مرة كلها واحد، بس الآن عرفنا الإرسال وشو، أين السقط يكون في الإرسال؟ في مبدأ الإسناد، قل بس في مبدأ الإسناد. وأين السقط في الانقطاع؟ وهو ايش؟ واحد. في موضع واحد او في عدة؟ وما علامة المعضل؟ متواليين. طب لو سقط اثنان غير متواليين؟ سمى انقطاع. طيب اجل بقي المعلق، وش هو؟ السقط من نهاية الإسناد، بمعنى ان يقول البخاري يقال البخاري حدثنا عمر بن الخطاب، كم اسقط؟ كله. خلاص ما في، هذا معلق، وهو غالب روايات الناس. أنا أقول على طول مباشرة عن أبي هريرة قال رسول الله، وين إسنادك يا أبو راشد؟ يسقط الأول أو الثاني أو الثالث حتى يصل إلى الرسول، الرواية بها صحيحة. يسمون التعليق هذا ما يضر في الإسناد، التعليق لا يضر في الإسناد. يعني مثلا أقول، نحن نقول دائما وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما بسندهما من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. طب بقي رجلان، بقي رجلان، هذا معلق، هذا معلق. لماذا؟ لأن الإسناد هذا سقط منه رجلان، شيخ البخاري وشيخ شيخ، والرواية بها صحيح. ما أن سقط اثنان طيب، لكنها من منتهى الإسناد. حسنا، شو الفرق بين المعضل والمعلق؟ الإعضال هو سقوط اثنين في أثناء السند، وأما التعليق فهو سقوط اثنين من إيش؟ من منتهى السند، يعني من آخر السند، من الراوي البخاري أو أبو داود أو غيره. طيب لو ثلاثة سمى معلق؟ إلا سمى معلق. أربعة سمى معلق. حتى لو كتب الإسناد كله وعلى طول من الصحابة مباشرة سمى معلق. إذن السقط من منتهى الإسناد من البخاري أو مسلم، ها؟ هذا يسمى معلقا. فإذا قيل لك ما المعلق؟ قل هو السقط من منتهى الإسناد، من منتهى الإسناد. طيب والإرسال هو السقط من مبتدأ الإسناد في طبقة التابعين، في طبقة الصحابة أو التابعين. طيب والانقطاع هو سقط واحد في أثناء الإسناد، والمعضل هو سقط اثنين متواليين في أثناء الإسناد. والله أعلم. واضح يا محمد؟ أعدها. عندك أربع مصطلحات متقاربة: مرسل، معضل، منقطع، معلق. ها؟ المرسل أو ما سقط منه. قل بس مبتدأ منتهى أثناء. المرسل في مبتدأ السند. في مبتدأ الإسناد. ماشي. ماشي. والمنقطع في أثناء في وسط السند. في وسط السند. في أثناء السند. سقط راوي واحد. نعم، وهو راوي واحد. سواء في موضع أو في مواضيع متعددة من الإسناد. نعم. المعضل اثنين سقط من وسط السند اثنين. متواليين. طيب والتعليق؟ والتعليق. هذا واضح إن شاء الله. فإذا قوله، قال الشيخ رحمه الله في كلامه قال، لعلكم تذكروني، قال: وكل ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع الأوصال. فإذا هذا تعريف المنقطع عند المتقدمين. المنقطع عند المتقدمين هو ما لم يتصل إسناده بغض النظر عن كونه مرسلا أو معلقا أو معضلا، فتعريفهم أوسع. وهذا من المصطلحات التي لا بد فيها أن يفرق الطالب بين مصطلح المتقدمين ومصطلح المتأخرين. فالمرسل عند المتقدمين يدخل، عفوا، فالمنقطع عند المتقدمين هو كل إسناد انقطع اتصاله بغض النظر عن نوعية هذا الانقطاع وأين مكانه، ولا شأن لنا به. عند المتقدمين ما لهم شأن، فيسمى كل حديث انقطع إسناده منقطعا، سواء فيدخل فيه المرسل وهو نوع انقطاع، ويدخل فيه المنقطع على مصطلح المتأخرين، ويدخل فيه المعضل، ويدخل فيه المعلق. هل السابقون يميزون؟ جواب لا. وأما المتأخرون فإن الانقطاع عندهم هو نوع خاص يقابل المرسل والمعضل والمعلق. فالمنقطع عندهم ليس مرسلا ولا معضلا ولا معلقا، إذن هو نوع خاص لا يشمل تلك الأقسام، وهو ما سقط فيه راو واحد في أثناء السند، سواء في موضع واحد أو في مواضع متعددة فإن قلت أعطنا مثالا على ذلك، أنا أعطيك أمثلة كثيرة ليس واحدا فقط على الانقطاع، أنا بمثل لك الآن على الانقطاع. مثالهما: رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق. انتبهوا لكلمة الثوري عن أبي إسحاق، هنا الخلل الآن. الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يفيع أو يثيع عن حذيفة مرفوعا قال: إن وليتموها أبا بكر، عن الخلافة، إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. فقد سقط من هذا الإسناد رجل من وسطه، انتبه الآن، وهو بين الثوري وأبو إسحاق، رجل يقال له شريك بن عبد الله القاضي، شريك فإذا أنت كاتب الإسناد. الثوري لا يحدث، لم يسمعه من أبي إسحاق، لا لا لا، وإنما هذا من حديث الثوري عن شريك، ولكن الثوري أسقط، ولكن هذا الإسناد سقط منه شريك. طيب كم اللي سقط الآن؟ ومن أول الإسناد ولا في وسطه ولا في منتهى؟ إذن هذا يسمى منقطعا، يسمى منقطعا. انتبه، ما حكم الحديث المنقطع؟ ما حكم الحديث المنقطع؟ انتبهوا، هو ضعيف باتفاق المحدثين. الحديث المنقطع شفاله هو ضعيف باتفاق المحدثين، وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف. نحن ما ندري عن هذا الراوي الذي سقط، لا ندري يا شيخ مصطفى عن هذا الراوي الذي سقط. وأضرب لكم أمثلة أخرى عليه، وهو ما رواه الإمام الترمذي في سننه في كتاب الصلاة في باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. قال الإمام: حدثنا أنه حد إذا وصلت النقطة التي فيها سقط أنبهكم عليه، انتبهوا يا جماعة. حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن مسعود. انتبهوا لقولي عن عون ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعهم، وذلك أدنى. وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده، وذلك أدنى. قال أبو عيسى الترمذي: حديث ابن مسعود هذا منقطع ليس بمتصل، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلقى ابن مسعود، لم يلقى ابن مسعود، والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات. إذن هذا منقطع، فيسمى إذن هذا إسناده منقطع، هذا إسناده منقطع. مثال آخر أيضا، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن سليمان اليشكري. والمشكلة واسطة سقطت بين قتادة وبين سليمان اليشكري، وهذه الواسطة أفصح عنها الإمام الترمذي بقوله: هذا الحديث إسناده ليس بمتصل، ليس بمتصل، لأن قتادة لم يسمع من سليمان اليشكري، قتادة لم يسمع من سليمان اليشكري. ومثال آخر أيضا أنا أذكر أمثلة كثيرة، ما رواه الترمذي أيضا في سننه في كتاب الدعوات، قال: حدثنا أبو كريب. طيب هذا مثال الانقطاع في موضع واحد. طيب ومثال الانقطاع في موضعين متباينين متباعدين أيضا، ولا يخرج عن كونه منقطعا، ولا لا ما يخرج عن كونه منقطعا. اسمع، مثاله ما رواه الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث، قال: حدثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف بن الفقي قال: حدثنا محمد بن سليمان الحضرمي قال: حدثنا محمد بن سهل قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني. هنا المشكلة الآن، قال: ذكر الثوري، قال: ذكر الثوري. إذن همام يحدث به مباشرة عن الثوري، ثم قال الثوري عن أبي إسحاق، هذه مشكلة. عندنا همام عن الثوري، وعندنا المشكلة الثانية الثوري عن أبي إسحاق. قال الإمام الحاكم رحمه الله: انتبه، هذا إسناد لا يتأمله متأمل إلا علم اتصاله وسنده من النظرة الظاهرية، فإن الحضرمي ومحمد بن سهل بن عسكر ثقتان، ما بها مشكلة، وسماع عبد الرزاق بن سفيان الثوري واشتهاره به معروف، ما بها مشكلة، وكذلك سماع الثوري من أبي إسحاق واشتهاره به معروف، ولكن هذا الحديث فيه انقطاع في موضعه، هذا الحديث فيه انقطاع في موضعه، فإن عبد الرزاق الذي هو همام الصنعاني ابن همام الصنعاني لم يسمع هذا الحديث من الثوري، إذن فيه واسطة بين عبد الرزاق وبين الثوري هي التي أوجبت انقطاع الحديث، هذا الموضع الأول. طيب ثم قال الشيخ: وفإن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، وإنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي. ثم قال: والثوري لم يسمعه من إسحاق، من أبي إسحاق، والثوري أيضا لم يسمعه من أبي إسحاق، فهذا سقط آخر. في مكانين مختلفين. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن الحديث المنقطع ضعيف باتفاق العلماء، سواء كان انقطاعه في موضع واحد أو كان انقطاعه في موضعين منفصلين من ها هنا وها هنا. وسبب ذلك أن من شروط الحديث الصحيح اتصال السند، وهذا إسناده منقطع. وكلما زاد الانقطاع بسقوط بعض الرجال في مواضع مختلفة كلما ازداد ضعفه. إذن نحن أخذنا في هذا البيت التفريق بين المعلق وبين المعضل وبين المنقطع وبين المرسل، واضح؟ طيب، ثم أخذنا بعد ذلك أن أمثلة على الانقطاع، وبينا أمثلة على الانقطاع في مكان واحد وأمثلة على الانقطاع في مكانين، ثم بينا بعد ذلك حكم الحديث المنقطع، حكم الحديث المنقطع. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما كان السخط فيه في مكانين. ها ذكرت في مثال عن المرسل رواية مكحول عن عثمان وعن أبي هريرة، وذكرت في المنقطع ذكرت في المرسل رواية مكحول عن أبي هريرة وعن عثمان أيضا وعن عمر، وذكرت في اللي هو المنقطع رواية ابن عتبة عن ابن مسعود. أنا كيف أنا قلت يا إخوان إن المنقطع عند المتقدمين كالإمام الترمذي وغيره إلى زمن ابن الصلاح وابن حجر، هؤلاء يدخلون المرسل في جملة المنقطع. فأظن أنني نقلت عن الترمذي وهو على الإصطلاح المتقدم، وإلا مكحول عن أبي هريرة ليس منقطعا، وإنما نقول إنه مرسل. طيب، إذن نحذف هذا المثال. ثم قال الشيخ قال رحمه الله تعالى: المعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان. نعم، أترك المدلس. المدلس قال: والمعضل الساقط منه اثنان. هذا الجزء من البيت يتكلم فيه الشيخ عن الحديث المعضل. وتعريف المعضل، من يعرف للمعضل؟ من يعرف للمعضل يا إخواني؟ نعم يا أستاذي. ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي. اثنان فأكثر على التوالي. أمثلة على المعضل، نضرب لكم أمثلة على المعضل ثم نبين لكم حكمه. مثال المعضل، مثاله كثيرا ما يرد في موطأ الإمام مالك رحمه الله. فمن ذلك ما رواه الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي نصر الداربردي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، قال: حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة. الله الله، لا ما تجي هذا مالك وين؟ من أتباع التابعين، فلم يدرك أبا هريرة. فإذا كم الساقط يا أخوان؟ كم الساقط؟ لا جرم أن الساقط اثنان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: للمملوك طعامه وكسوته. ثم قال الإمام أبو عبد الله الحاكم: هذا معضل أعضله عن مالك، هكذا في الموطأ. وهذا في الغالب أن يكون في الموطأ الكثير، وهي بلاغات الإمام مالك. ومثاله أيضا يقول ما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره، قال: حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثنا إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس. إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس قال: كان بمدينة أنطاكية فرعون من الفراعنة يقال له ابطيحس بن ابطيحس يعبد الأصنام صاحب الشرك إلى آخره، لقوله جل وعلا: فعززنا بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون. هذا هو تفسيره. قال العلماء: على هذا الحديث، وهذا معضل لأنه سقط منه إسناد في إسناده راويان متواليان على الأقل، بين محمد بن إسحاق وابن عباس، فإنه لم يدرك زمن ابن عباس فهو من أتباع التابعين. ومثاله أيضا ما أخرجه ابن سعد في الطبقات، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الأزرق المكي، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن حسن عن أيوب بن موسى قال: قال رسول الله. وهذا إسناد ابن عمر، هذا فإن أيوب بن موسى لم يدرك زمن التابعين بل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو معضل وكثير جدا. ما حكم الحديث المعضل؟ تقولون الحديث المعضل ضعيف باتفاق العلماء وهو أسوأ حالا من المنقطع في موضع واحد، وهو أسوأ حالا من المنقطع إذا كان قطاعه في موضع واحد، وذلك لكثرة المحذوفين من الإسناد. فإننا إذا كنا نضعف المنقطع في مكان واحد والساقط واسطة، فكيف بالمعضل الذي سقط منه اثنان؟ فلا جرم أنه ضعيف من باب أولى، ضعيف من باب أولى، والحمد لله. نعم. قال الناظم: الأول إسقاط الشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعنوان، والثاني لا يسقطه لكن يصح وصافه بما به لا ينعرف. هذا الكلام في هذه الأبيات التي قرأها أخونا الشيخ عبد المجيد يتكلم عن علم عظيم من علوم الحديث، وهو طويل الخيول، كبير الكلام، عظيم كثير التفاصيل، وهو علم وهو التدليس، وهو حديث المدلس، أو نقول حديث المدلس. والتدليس في اللغة مشتقة من الدلس بفتح اللام، والمراد به اختلاط الظلام بالنور، مأخوذ من الدلسة هو اختلاط الظلام بالنور. وسمي المدلس بذلك لما فيه من الخفاء والتقدير، هذا تعريفه لغة. وأما تعريف التدليس اصطلاحا فهو إخفاء عيب في الإسناد، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهره، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. وقد كان العلماء في السابق غالبا ما يسمى بعضهم يسمي التدليس بإيش؟ تجويد الإسناد، يعني أنه يظهر الجوانب الجيدة فيه ويخفي الجوانب السيئة. إذا المدلس وظيفته في هذه إخفاء، محاولة إخفاء العيوب التي تظهر في الإسناد، محاولة إخفاء العيوب التي تظهر في الإسناد. وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى التدليس إلى قسمين رئيسيين، كل واحد منهما يدخل تحته أقسام، القسم الأول وهو تدليس الإسناد. والقسم الثاني تدليس الشيوخ، يعني أن الراوي يريد أن يخفي عيبا في الإسناد، أو الراوي يريد أن يخفي عيبا موجود في الشيخ. فإذا التدليس إما أن يكون تدليسا في الإسناد، وإما أن يكون تدليسا في الشيوخ. نبدأ أولا بتدليس الإسناد. لقد قسم العلماء تدليس الإسناد إلى ستة أبواب، الله يعينكم عليها، بس سجلوها إن شاء الله، ونأخذ كلاما يسيرا عنها لأنها تدرس في المرحلة الثانية في مصطلح الحديث، هي ما تدرس في المرحلة الأولية، لكن يعني استعجالا للفائدة نأخذ ولو شيئا من الكلام. الآن نحن نتكلم عن أي نوع من أنواع التدليس؟ تدليس الإسناد، وهو أن يقصد الراوي إخفاء عيب في الإسناد. الآن عند إسناد معين يريد هذا الراوي أن يخفي عيوبه، ولكن يخفيها عن مين؟ يخفيها عن علي بن المديني، يخفيها عن ابن المبارك، يخفيها عن الإمام أحمد، ولكن هكذا أراد الله جل وعلا. أولا تدليس الإسقاط، وهو أعظمها خطرا. وتعريفه أن يروي المحدث عمن لقيه وسمعه ما لم يسمعه منه، أن يروي المحدث عمن لقيه وسمعه شيئا لم يسمعه منه بعبارة توهم سماعه منه. إذن تدليس الإسقاط هو أن يروي المحدث عمن لقيه وسمعه ما لم يسمعه منه بعبارة توهم سماعه منه، بعبارة توهم سماعه منه. بمعنى أن يكون هناك راوي قد لقي راويا آخر وسمع منه بعض الأحاديث، مثل فهد العثمان لقي عبد المجيد المبرد وسمع منه جملا من الأحاديث، ولتكن تلك الأحاديث سبعة، كم سمعت منه؟ سبعة. فلما جاءنا في بعض الأحاديث روى لنا عن هذا الرجل الذي لقيه وسمع منه أشياء لم يسمعها منه بعبارة توهم أنه سمعها وهي عن أو أن، فهذا يسمونه إيش؟ تدليس الإسقاط، يعني أنه أسقط في حديث هذا الرجل أشياء لم يسمعها، لم يسمعها من. واضح الصورة؟ واضح الصورة. هل يخفى هذا على النقاد ولا ما يخفى؟ بل لا يخفى على بعض النقاد، يخفى. لماذا؟ لأن ما نقول ما نستطيع أن نقول لم يلقه، لأنه ثبت لقيه، ولا نستطيع أن نقول له لم يسمع منه، لأنه ثبت سماعه. لكن هذا الرجل أدخل في حديث هذا الرجل وأسقط فيه شيئا أحاديث ما سمعها، ما سمعها. فهذا هو تدليس، هذا هو تدليس الإسقاط، هذا هو تدليس الإسقاط. ومع ذلك لا يقول هو في هذا الحديث الذي لم يسمعه منه، لا يقول حدثنا وأخبرنا، لأن الراوي عدل ما يكذب، ولكن يعطيك عبارة توهم أن السمع وتوهم أن ما سمع، وهي عبارة أن وعن. هذه عبارة فجة. يقول الشيخ أحمد شاكر، يقول الشيخ أحمد شاكر يقول كأن يقول عن فلان أو قال فلان أو نحو ذلك. فأما إذا صرح بالسماع أو التحديث ولم يكن قد سمع هذا الحديث من شيخه الذي لقيه وسمعه، فهو كاذب فاسق، ترد ترد. لو قلت حدثنا وأخبرنا الأحاديث غير السبعة ذي، هذه مشكلة، لكنك تشتكي تقول عن وعن. ولذلك يقولون المدلس لا تقبل روايته إلا بالتصريح بالسماع، لأنهم يعرفون أن الرواة ما يكذبون مهما فعلوا، ما يكذبون. فهو لا يريد أن يبين للناس أنه لم يسمع هذا الحديث من شيخه، ولا يريد أن يفتضح، ولا يريد أن يخطئ، فأتى بعبارة ترضينا وترضينا، فقال عن وأن، فقال عن وأن. طيب، هل يمكن أن يصلح المدلسون بحقيقة تدليسهم؟ الجواب نعم. كثير من المدلسين ممن حكم العلماء عليهم بأنهم مدلسون قد صرحوا بأنهم ما سمعوا هذا الحديث من فلان وفلان. هنا مثال أضرب لكم أمثلة في ذلك. يقول العلماء رحمهم الله كان كثير من المدلسين يبادر من نفسه فيبين ما دلسه لئلا يغتر به الناس. يجيبها بعض المحدثين على أنها فذلكة، على أنها مشيت عندهم، كما سيأتينا بعض الطرائف في ذلك. يقول الإمام الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث قال فقد روى بإسناده إلى عبد الرحمن بن مهدي قال سألت سفيان عن حديث إبراهيم بن عقبة في الرضاع فقال لم أسمع، حدثني معمر. إذن هم يعترفون أحيانا بأنهم ما سمعوا، ويبينون الواسطة التي سمعوا من أجلها، ولكن في ابتداء الأمر يخفى على الناس. فإذا رجعوا في ذلك وصر عليهم في ذلك، حينئذ يعترفون بمن سمعوه منه. هذا تدليس الإسقاط، وهو خفي شوي. وش وجه خفائه؟ أن مشكلة لقيه ثبت سماعه، ولا يستطيع أحد أن يثبت أن هذا الحديث الذي يرويه من جملة الأحاديث التي ما سمعها. طيب، التدليس الثاني من تدليس الإسناد، لا نزال الآن في تدليس الإسناد. التدليس الثاني تدليس التسوية، تدليس التسوية. وأول من عرف بتسميته بهذا الاسم الإمام ابن القطار رحمه الله تعالى. هنا أول من عرف بتسمية هذا النوع من التدليس بهذا الاسم الإمام ابن القطار، وقد كان السابقون يسمونه تجويدا، فيقولون جوده فلان، أي ذكر فيه ما فيه من الزياد وسكت عن غيره. وهذا تعريفه عجيب ويحتاج إلى ذكاء، ويحتاج إلى ذكاء خارق. يقول أن يرى أن يسقط المدلس راويا ضعيفا بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، أن يسقط المدلس راويا ضعيفا بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، لقي أحدهما الآخر. مثاله نجيكم يا رائد ومحمد، رائد ومحمد وعمر، ها ما شفيك الاسم ما ثبت في ذهني، رائد وعمر وإبراهيم. اسمع، جيت أنت أبو معاذ، أنت رجل ثقة ما في كلام، وشيخك هذا ثقة لكن الوسط ضعيف ثم ثقة. أنت تحملت الحديث عن شيخك، عن شيخك الثقة، وشيخك تحمله عن هذا الرجل الضعيف، وهذا الرجل الضعيف تحمله عن ثقة. إذا هناك ضعيف بين ثقتين. الثقة الأول لقي الثقة التامة، ثبت لقوية وعند أهل العلم رحمهم الله. قام أبو معاذ قال: بما أن الثقة الأول اللي هو شيخي لقي الثقة الثانية، فلو أسقطت الضعيف بينهما ما عرف الناس، ما عرف الناس هذا الإسقاط. ليش؟ لأن ما قدروا يقولوا سند منقطع، كيف منقطع هو لقيه هو سمع منه؟ اشتكيت أن يروي أن يسقط ضعيفا بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. وأشهر من عرف بهذا النوع بقية بن الوليد الكلاعي، وبقية بن الوليد وهو ثقة ما في كلام فيه، بس إن مشكلته أنه يدلس تدليس التسوية. ولذلك قال أبو مسهر رحمه الله: أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. وقال عنه الحافظ في التقريب: صدوق ولكنه كثير التدليس عن الضعفاء. فهو دائما يسقط الضعيف لأن الثقتين قد لقي أحدهما الآخر. متى يفضح؟ فيما لو أن الثقتين لم يلقى أحدهما الآخر، لكن بما أنه لقيهما وجدها فرصة في إسقاط هذا الضعيف. وممن عرف بذلك أيضا الوليد بن مسلم الدمشقي أبو العباس، فإنه كان يدلس تدليس التسوية. قال عنه الحافظ: هو ثقة ولكنه كثير التدليس والتسوية. ما معنى التسوية؟ يعني كأنه حفر حفرة في الإسناد ثم سواها مرة أخرى. لما أسقط هذا الضعيف صار في الإسناد فلما ولا لا، فقرب بين الضعيفين بعضهم البعض فغطى هذه فسوى هذه الثلمة فسمي بتسوية الإسناد. اسمع هذا الحديث الذي رواه الحافظ أبو الخطيب البغدادي رحمه الله في الكتاب، وهو مثال على تدليس الإسناد تسوية قصد. يقول: قرأت في كتاب أبي مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي، والكلام هو في هذا. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن الفضل بن سهريار، والكلام هو في هذا. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، وهذا هو اللي بيكتشف العلة، هذا اللي بيكتشف العلة أبو حاتم. قال: سمعت أبي، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق ابن راهوي، برضو ما في مشكلة عن بقية بن الوليد، هذا اللي في مشكلة. وش فيه؟ قال: عن بقية قال حدثني، ما قال عن ولا أنت، قال حدثني. لا هو صادق ما تكبر، لأن أبو معاذ قال حدثني الثقة هذا، فقال حدثني أبو وهب الأسد. يلا رح دول أبو وهب الأسد، أبو وهب الأسد عن نافع عن ابن عمر: لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. قال أبي يعني أبو حاتم أو أبو زرعة يسأل أباه أبا حاتم، يقول: قال أبي: هذا الحديث له أمر وعلة قل من يفهمها. نشوف شو قال: فإن هذا الحديث، فقد روى هذا الحديث عبيد الله ابن عمر. عبيد الله بن عمر هو أبو إسحاق الأسدي، ترى هو أبو وهب الأسدي، بس بقية بن الوليد ما سماه بهذا الاسم، ما سماه بهذا الاسم حتى إذا أسقط الرجل الضعيف لا ينكشف. فقال أبو حاتم: قال روى هذا الحديث عبيد الله بن عمر عن إسحاق بن أبي فروة، وهذا اللي مسكين، هذا الضعيف اللي أسقطه بقية بن الوليد. إذن هذا الحديث هو حديث أبو وهب الأسدي عن إسحاق بن أبي فروة، أبو وهب الأسدي اللي هو عبيد الله بن عمر، لكن ما سمى عبيد الله بن عمر حتى لا يكشف، لأن عبيد الله بن عمر يروي عن أبي إسحاق الأسدي، يروي عن إسحاق بن أبي فروة دائما. فلو قال عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، قالوا تعال عبيد الله بن عمر دائما يروي عن إسحاق بن أبي فروة، وين راح؟ قال: أتدري من مسمينا عبيد الله بن عمر؟ بنسميه أبو وهب الأسدي، وهي كنيته، لكن هذا الراوي ليس مشهورا بكنيته، سماه بقية بكنية له غير معروفة عند أهل العلم، حتى لا يغفر له إذا سأسقط إسحاق بن أبي فروة. وعبيد الله بن عمر اللي هو من يجمع أبو وهب الأسدي لقي من؟ هو لقي نافعا عن ابن عمر، هو لقي نافع عن ابن عمر، فإذا من الضعيف الذي بينهما؟ إسحاق بن أبي بروة. بقية بن الوليد له سيف اسمه عبيد الله بن عمر، كذا هو عبيد الله بن عمر، والذي سماه هنا أبو وهب بن الأسد، هذا ثقة، هذا ثقة. طيب ما سماه باسمه الصحيح وإنما دلس، هذا يسمونه تدليس الشيوخ الآن، وهو أن يسمي شيخ باسم بشيء غير مشتهر به، هذا بندرس إن شاء الله بعد، بس أبيكم تتصورون يا جماعة. قال أبو وهب بن الأسد، ثم قال عن نافع، ترى أبو وهب بن الأسد لقي نافع، الثقتان ذولي لقوا بعض، بس إنهم ما أخذوا عنه، وإنما لقي بعضهم بعضا، ثبت لقيهم. فبقية حدث عن شيخه الثقة، ثم أسقط إسحاق بن أبي فروة وراح النافع، وراح لا عبيد عن هذا، راح النافع. فإذا هما ثقتان، عبيد الله بن عمر ونافع، بينهما ضعيف وهو إسحاق بن أبي فروة، أسقطه عبيد، أسقطه بقية بن الوليد. يقول الشيخ أبو حاتم، يقول وعبيد الله بن عمر كنيته أبو وهب وهو أسدي، وكان بقية بن الوليد كنى عبيد الله ونسبه إلى بني أسد لكي لا يفطن له، لكي لا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة وهو الواسطة لا يهتدى له، وكان بقية من أفعل الناس لهذا، وكان بقية من يعني يسبقها يسكبها لك سكبة ما ولا ابن أمه يكشف، إلا عاد من أمثال أبو حاتم ومن أمثال أبو زرعة ومن أمثال هؤلاء العلماء الكبار. أما أنه أشكال الله لا تريضن بذكرنا معرفة شيخ، ما تقدح في رواية سيأتينا حكم المدرس، سيأتينا الحكم الآن والدواعي هذا التدليس، ما هذا سؤال يقدح في ذهني، يقدح في ذهنكم كلكم ولا لا؟ هذا سؤال سوف يأتي، وهذا من الأبواب التي يعني ينبغي أن يدخل فيها الإنسان بإحسان الظن في رواة الأحاديث. ما ترى أنت دخلت بسوء الظن مشكلة، أنك سوف تقدح في أهل العلم من نقلة الحديث. فإذا بقي له شيخ اسمه عبيد الله بن عمر وكنيته أبو وهب الأسدي، وعبيد الله هذا روى الحديث عن إسحاق بن أبي فروة، وأبو إسحاق هذا روى الحديث عن نافع عن ابن عمر، فقام بقية فأسقط إسحاق بن أبي فروة لأنه ضعيف، فأراد أن يصفي الإسناد من هذا الضعيف، وجعل الحديث مرفوعا مباشرة أو متصلا بين أبي وهب الأسدي وبين نافع عن ابن عمر، بين نافع عن ابن عمر. سيأتينا حكم المدلس في آخر الكلام إن شاء الله. والضرب الثالث لازلنا في تدليس الإسناد، طوف عليكم فيه يا جماعة، بس والله إنه ممتع بس بشرط من حسن الظن في الرواة. الضرب الثالث تدليس القطع، وأول من سماه بذلك شيخ الإسلام الحافظ أحمد بن حجر رحمه الله. وتعريفه أن يحلب الصيغة فلا يقول لا عن ولا أن ولا حدثنا ولا أخبرنا. طب شو يقول؟ يقول على طول مباشرة الزهري عن نافع عن ابن عمر، ما قال عن الزهري ولا حدثنا الزهري ولا، هذا نوع من التدليس، ويسميه العلماء تدليس القطع، وهو قطع الصيغة والأداة والطريقة التي بها تحمل الحديث عن شيخه، هذا القطع. وفي ذلك يقول الإمام السيوطي رحمه الله ومنه أن يسمي الشيخ فقط قطع به الأداة مطلقا سقط. فهذا أدخله العلماء في قسم من أقسام التدليس. مثاله ما أخرجه أبو بكر الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية، قال أخبرنا محمد بن يوسف بن القطان النيسابوري، قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافي، قال حدثنا أبو الطيب بن محمد بن أحمد الكرابيسي، قال حدثنا إبراهيم بن محمد المروزي، قال حدثنا علي بن خشرم، قال كنا عند سفيان بن عيينة في مجلسه، انتبه، كنا عند سفيان بن عيينة في مجلسه فقال، انتبه ايش قال، الزهري عن كذا عن كذا. وين عن الزهري؟ وين أن الزهري؟ وين حدثنا؟ وين سمعنا؟ قطع الصيغة، فقطع الصيغة قطع طريق التحمل هذا بين الرواة، يسمونه تدليس، أن فرصة تدلس ولا أحد يدري، ولا أحد يدري عنه. فقالوا أحدثك به الزهري؟ فسكت، ثم قال الزهري عن كذا عن كذا، فقيل له هل سمعته من الزهري؟ وقفوا يا فيه، سمعته من الزهري؟ فقال لا، لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، وإنما حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري كما سقط. فتساغله الأسماء، وهذا يدلك على أمر، على الاهتمام بها مثل هذه المسائل. والأمر الثاني أن الرواة إذا إذا إذا إذا سئلوا فسروا وبينوا الساقطين، فهذا دليل على عدم غشهم ولا خداعهم في مثل ذلك. ولذلك يقول فمثل هذا تدريس القطع كما سماه شيخ الإسلام، لأن ابن عيينة أسقط أداة الرواية وسمى الزهرية فقط، وسمى الزهرية. وهذا الذهبي أحيانا يقول في سير أعلام النبلاء قال بندار مباشرة على طول، قال بندار عن كذا عن كذا. طيب الصيغة التي أخذتها من بندار، الصيغة التي أخذتها من فلان، هذا عند الذهبي كذا، ولكن هذا يسمونه تدريس. ولكن أنت تعرف أن الإسناد من الذهبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يضر، من بعد أصحاب الكتب الستة وصنف في الإسلام هذا ما يفعل، لذلك ما حرص. المهم أنه من صاحب الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الضرب الرابع تدليس العطف وهو فذلك أيضا، تدليس العطف وهو فذلك، تدليس العطف وناس أذكياء، تدليس العطف وهو أن يحدث عن شيخ سمعه ويعطف عليه شيخا لم يسمعه. مثل أنا أقول حدثنا فهد وأبو معاذ، فالذي حدثنا منهما من؟ لا، ولكن عطفت عليه رجلا ما سمعت الحديث منه. فالتدريس حصل في الشيخ الذي حدثني ولا في الشيخ الذي ما حدثني؟ هذا هو. فيقول العلماء طبعا نقول أول من سماه بتدليس العطف هو الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله. قال الحافظ هو أن يصرح بالتحديث في شيخ له ويعطف عليه شيخا آخر له، ولا يكون سمع ذلك من الثاني، ما يكون سمعه من الثاني. الله، يعني أن يروي عن شيخين في طبقة واحدة، إنما سمع الحديث من واحد ولم يسمعه من الثاني. وهنا طرفة تذكر، وهو ما نقله الإمام أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث، قال وفيما حدثونا أن جماعة من أصحاب هشيم اجتمعوا يوما على ألا يأخذوا منه أي تدليس، أنه يدلس عليهم، فقالوا شوفوا نتفق جميعا على أن ما نأخذ منه أي حديث تدليس، أن نوقف لف نحو أي شيء يحدثنا نقول هل سمعته هل سمعته، حتى تصفو أحاديثنا عنه من التدليس. فعلم به، علم به، درعا أنهم مجتمعين، درى عنهم أنهم مجتمعون، فأراد أن يتغدى بهم قبل أن يتعشوا به، فجاء إلى هذه الطريقة، فجاءوا بأوراقهم يسمعون منه، وقد اتفقوا جميعا على أنهم ما يأخذون من أي شيء عن أنواع أن إلا بعد أن يتأكدوا. فاجتمعوا يوما على أن لا يأخذوا منه التدليس، ففطن لذلك، فكان يقول في كل حديث يذكره حدثنا حصين ومغيرة، ما ينتبهون له، قال حدثنا حصين ومغيرة. أي نوع تدليس عندها الآن؟ تدليس العطف، سبحان الله. قال حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم، فلما فرغ لهم من إملاء الحديث قال هل دلست لكم اليوم شيئا؟ قالوا لا، فقال لم أسمع من مغيرة حرفا واحدا مما ذكر، إنما قلت حدثني حصين ومغيرة غير مسموع لي، يعني أنه قال حدثنا حصين ثم قال وأما مغيرة فلم أسمعه، يقول في نفسه ومغيرة يقول في نفسه لم أسمع منه، فهذا من باب التدليس. ولذلك هذا نوع فذلكة، هذا نوع فذلكة، ومع ذلك بين، هو بين لأنه لا يريد غش الأمة ولا خداعها، لكن يريد أن يوقف الطلاب عند حدهم ويبين ضعفهم أمامهم. ومنها أيضا وهو الضرب الخامس تدليس السكوت، تدليس السكوت، وهذا أيضا فيه فذلكة، فيه فذلكة ومراوغة شوي. يقول فيه السيوطي ومثله عطف، يعني تدليس العطف انتهينا، قال ومثله عطف وكذا أن يذكر حدثنا وفصله الاسم طرى، يعني بمعنى أن يقول حدثنا الزهري وعمامة، في فصل بين الرواية بين الصيغة وبين الاسم في فاصل، هذا يسمونه تدليس السكوت، بمعنى أنه يقول الصيغة أخبرنا أو حدثنا ثم يفصل فينوي في نفسه، فينوي في نفسه نية أن هذا الراوي الذي سيذكره لا شأن له بالصيغة السابقة، ولذلك عرفه العلماء بقوله هو ما يقطع المدلس فيه اتصال أداة الرواية بالراوي، يقطع اتصال أداة الرواية بالراوي. يقول مثاله تمشي تروح البيت بس لا تخلينا ترى بقي قبل ما أنا بنتكلم كم بس كم سنة 20 بقي 5 دقائق قول انتي طيب 5 دقائق احفظوا علينا 5 دقائق لأن بنترككم إن شاء الله نفرج عنكم قبل الأذان بربع ساعة. قال الشيخ أحمد شاكر في شرح الألبية ومنه يعني التدليس أن يقول حدثنا ثم يسكت وينوي القطع بين الرواية والراوي. قال ثم يذكر اسم الشيخ كما ذكر ابن سعد عن أبي حفص عمر بن علي المقدمي أنه كان يدلس تدليسا شديدا يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت قليلا ثم يقول هشام بن عروة. فيفهم السامع أن اللي حدثه من شمر مع أنه لم يسمع الحديث من هشام بن عروة لأنه سكت ونوى القطع بين الصيغة وبين الراوي. أو يقول حدثنا ثم يقول الأعمش وهذا قبيح جدا هذا قبيح جدا لأنه يوهم شيئا في هذا وليس بصحيح. ومنها الضرب السادس والأخير وهو إطلاق ألفاظ التحديث والسماع على الإجازة من غير تقييده بالإجازة. نحن قلت ذكرت لكم سابقا في أول الدروس أن من طرق التحمل الإجازة ولا لا، وكيف يروي الراوي بها أن يقول حدثنا الشيخ أو أخبرنا إيش إجازة، لا بد أن يقول إجازة، لكن هناك بعض الرواة يقول حدثنا وأخبرنا ولا يقول إجازة فيخلط بين طرق التحمل لأن حدثنا وأخبرنا لا تكون إلا في قراءة على الشيخ أو في قراءة الشيخ على الطلاب ولكنه ما قال إجازة. ولذلك قال العلماء قال وصورته أن يعبر المحدث أو المصنف بحدثنا أو أخبرنا عمن يروي عنه إجازة من غير قيد ولا من غير قيد بكونه سمعه بكونه أخذه عنه إجازة. قال ومثال ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الأولى من مراتب المدلسين وهم من لم يوصف بالتدليس إلا نادرا عن أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني وهو الحافظ صاحب التصانيف المشهورة الكثيرة الشائعة منها حلية الأولياء ومعرفة الصحابة والمستخرجين على الصحيحين. قال كانت له إجازة من أناس أدركهم ولم يلقهم ما عرفهم فكان إذا حدث عنهم قال حدثنا وأخبرنا يعني هؤلاء الناس ولا يقول إجازة مع أنه إنما أخذها عنهم إجازة. فكان يروي عن بعضهم بصيغة أخبرنا ولا يبين كونها إجازة لكنه كان إذا حدث عمن سمع يقول أيضا حدثنا. المهم يقول قال الخطيب رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها. قال الذهبي هذا مذهب رآه أبو نعيم وهو ضرب من التدليس وقد فعله غيره. إذا المشكلة إذا كان طريق التحمل عن شيخ الإجازة فلا بد أن تصرح بهذا الطريق. اسمعوا يا جماعة وحكم هذه الأنواع الستة كلها مكروهة مذمومة بإجماع العلماء. حكم هذه الأنواع الستة كلها مكروهة مذمومة بإجماع العلماء. فقد ذم العلماء رحمهم الله تعالى تدليس الإسناد بكل أضرابه الستة بكل أضرابه الستة. قد نبه العلماء على ذمه فقد ذموه كثيرا يقول قال الشيخ طاهر الجزائري بتوجيه النظر يبين ذم هذا الأمر يقول لأن فاعل ذلك يعني واحدة من هذه الصور الستة قال لأن فاعل ذلك قد لا يكون معروفا بالتدليس ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة وفي ذلك من التدليس في الحديث ما لا يخفى وهو قادح في من فعله عامدا فإن قلت وما الدواعي لهذا التدليس في الإسناد ما الدواعي له؟ أقول لقد ذكر العلماء أن هناك جملا من الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد منها أن يوهم علو الإسناد لأنه إذا أسقط الضعيف فإنه سوف يسقط طبقة من الطبقات بيرتاح يصير بدل ما يصير الفاصل بينه وبين الرسول ستة يصيرون خمسة. فإذا هو يريد أن يوهم من يقف على الحديث بأن إسناده عالي. ومنها أيضا أنه يكون قد فاته شيء من السماع على هذا الشيخ الكبير الذي تشرف النفوس بالسماع منه فيريد أن يدلس الحديث عنه يوهم أنه سمع من هذا الشيخ الكبير فيكسب الشرف. هذا ما أعرف قل لك دائما الحين نقول والله كنا في مجلس الشيخ الكبير وقال كذا فالناس الإنسان دائما طالب ومنها أن شيخه هذا الذي أسقطه من الإسناد غير ثقة، وهو يريد أن يصحح إسناده بإسقاط هذا الشيخ حتى يكون الواقف على الإسناد لا يعرف جهة الضعف فيه. ومنها أن يكون هذا الشيخ أصغر سنا من الراوي، فهو يأبى أن يحدث عن هذا الصغير، نفسه تأبى أن يحدث عن هذا الصغير، فهو يسقطه حتى لا يدخل في رواية الأكابر عن الأصغر. ما حكم حديث المدلس؟ عندنا قاعدة وهي التي جرى عليها جمهور أهل العلم، لا تقبل رواية من المدلس إلا بعد التصريح بالسماع. لا تقبل رواية المدلس إلا بعد التصريح بالسماع. طيب، لا تقبل رواية المدلس إلا بعد التصريح بالسماع. ونقف عند القسم الثاني إن شاء الله من أقسام التدليس، وهو تدليس يسحب فيكم بعد. يا سلام عليكم، يا سلام عليكم. تدليس إيش؟ السلوك. لأن أخذنا القسم الأول التدليس الإسناد وقسمناه إلى ستة أقسام، ونحن الآن في القسم الثاني الأقسام العامة وهو تدليس السلوك، ثم ننتقل بعدها إلى بقية المنظومة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.